الدم الزاكي وعبق هذا الدم الذي سال على الأرض المصرية من أبنائنا الشهداء الذين قضوا نحبهم عندما أرادوا بدء مقاومة القهر والظلم. هذا الدم الذي لن يضيع أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة هو الذي جمعنا. إن الله سبحانه وتعالى يعني أيد هؤلاء الفدية والذين كانوا معهم من كل أطياف الشعب المصري أن يغيروا أو أن يعيدوا مصر إلى مصر، فبدأت مصر مرة أخرى تخطو بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح، ولكن بعضنا يتعجل النتائج، والعجلة يعني قد تكون خيرا في مسائل كثيرة وقد تكون فيها ضرر في مسائل أخرى. ثم أحيي كل مصري يعني أيا كان لونه، أيا كانت يعني أيا كان مذهبه، أيا كان توجهه في نصرة الحق وفي تجلية وإزالة الغبار الذي علق بهذا الشعب طويلا وظن الناس أنه قد تودع منه. الشعب المصري شعب ليس ضاربا في جذور التاريخ فحسب، بل هو الذي يصنع التاريخ ويكتب التاريخ، وهو صاحب الأوليات في صغير الأمر وكبيره. شعب له خصائصه العجيبة، وإذا أردت أن أضرب أمثلة واقعية من عمق تاريخنا المصري التي هي درة تاج الإسلام على مر الزمن، تجد أن المستثمر الأجنبي الذي يقال له في كتب التاريخ المستعمر، مع أن كلمة المستعمر هذه من العمران والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا المستثمر عندما جاء كثير من الدول الإسلامية والعربية التي استعمرت عندما تسمع لهجات المستثمر لها، لهجات المستعمر للمستعمر، تجد أن بعضا من بلادنا العربية تنطق هذه اللغات الأجنبية التي قام بها المستثمر في بلاده كأنه ولد في هذه البلاد. تجد كثير من الشعوب العربية إذا تحدثت الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو غيرها تجد اللغة سليمة 100%. إنجلترا بريطانيا العظمى احتلت مصر أكثر من 70 عاما. المصري عندما يتكلم الإنجليزية لا يتكلمها كما هي، لأن الإنجليز نفسهم هم الذين تعلموا اللهجة المصرية فصارت لهم رطانة مصرية، فأن المستعمر أثر على المستعمر. وهذه ملكة عجيبة عند الشعب المصري. الشعب المصري قادر على تغيير يعني اللكنة واللهجة كل تقريبا 10 سنوات، بدليل أن سيدنا موسى عندما غاب عن مصر 10 سنوات وعلم أنه رسولا نبيا كليما لله عز وجل إلى المصريين وإلى فرعون، طلب من رب العباد أن يرسل إلى هارون لأنه أفصح منه لسانا. هذا من باب التواضع أولا، ثم من باب أن موسى يدرك أنه بمغادرته مصر 10 سنوات ربما تغيرت لهجة الشعب المصري لعمق ثقافته، بأن عنده كم من المصطلحات وكم من الألفاظ يستطيع أن ينثرها على سطور التاريخ. كل 10 سنوات كل عقد من الزمن تتغير اللهجة، هذا الشعب قادر على العطاء على مر الزمن. الأمر العجيب الذي بهر العالم وأظهر صورة مصر الحقيقية أمام الناس أن هذه الثورة بدأت كالأمل. الآمال بطبيعتها تكون يعني في البداية عظيمة وقد تضمر أحيانا، لكن أمل ثورة 25 يناير يعني بدت أمام الناس كأن يعني حلم بعيد المنال أن يغير، وإذا بهذا الحلم يعني ينبثق عن فجر جديد وعن وجه جديد لمصر. مع الدم الزاكي لأبنائنا الشهداء ومع القضاء العادل الذي يحاكم الفساد وأهله، ومع هذا الشعب الطيب الذي يظن الناس أنه يكمن ويسكت قهرا أو غير ذلك، يكتشف أن في هذا الشعب عزة، وأن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر وآخره بيده الأمر كله، كل فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أحبتي في الله، نحن لا نريد أن نكون من منكر النعم، ولا أريد أبدا أن يتسرب الإحباط إلى أبنائنا وبناتنا الذين تربوا في المساجد وعلى أيدي العلماء. المسلم الحقيقي لا يعرف إحباطا. المسلم الحقيقي هو الذي يقول: يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. ابن تيمية لما حبس في جب في دمشق قال وهو في ظلمة هذا الجب على بعد 32 متر من سطح الأرض: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن بستاني وروضتي في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فإن نفيي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. هذا هو يقين المؤمن الصادق الذي لا ينسى أبدا أن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. قد يكون بعض الناس لقلة مناعتهم الإيمانية على مدى عقود ستة متواصلة يشكون أو يشككون أو تشككهم شياطين الإنس والجن في تأخر عدالة السماء، لكن لله يد تعمل في الخفاء، فدعها تعمل ولا تتعجلها، فإن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وحدث منذ يناير إلى الآن سببان عظيمان بيد الله سبحانه وتعالى: أن رزق هؤلاء الثوار الميامين من اسكندرية إلى أسوان صبرا عنيدا على مبدئهم، ورزق خذلانا للطرف الآخر، لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا كان الله معك فماذا فقدت؟ وإذا كان رب العباد بعيدا معك فماذا كسبت؟ يعني يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. رب العباد سبحانه لا يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة أن يكسر عزة المسلم، لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن بعد هذا أو هذه الصفحة الجديدة منذ هذه أو على مدار الشهور الستة نرفل في نعم كثيرة يجب أن لا ننساها كي لا نحبط ولا نيأس. أول أمر، الله عز وجل عندما يقيد للإنسان نعمة أن يعبر عن رأيه، يعني كثير من الشعوب ونحن عشنا سنوات طويلة ليس مسموحا لكثير منا حرية التعبير، وإنما كان المرحلة المسموح بها حرية التفكير، أقصى ما كان يسمح لك حرية التفكير، أما حرية التعبير لم تكن موجودة، أصبح الآن لدينا حرية التعبير. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا التجمع الطيب من هذه الوجوه المؤمنة من مسلمين ومسلمات في هذا المكان الطيب كان لا نستطيع يوم 24 يناير في هذا العام أن يعني تفتح أختنا الحجة ياسمين هذا المكان إلا بأذون مسبقة تقدمها قبل هذه الاجتماع بشهرين وتتسلم الإجابة في سنة 2029 بالرفض. فمن فضل الله سبحانه أننا جئنا إلى هنا دون تصاريح مسبقة وجئنا إلى هنا يحدون الأمل في أن نلقى أحبتنا وأن نجتمع مع هذه الوجوه الطيبة. أليست هذه نعمة تستوجب منا أن نشكر الله رب العالمين؟ أمر آخر، يعني بفضل الله أصبح الدعاء اللي كانوا مطاردين يعني على أرض مصر حتى ليس بعيدا عن أرض مصر، أصبح كل واحد بفضل الله يتبغدد كده ويروح إيه يختار المسجد اللي يعجبه، والله أنا عايز أخطف في المسجد ده الأول عشان كان يلقي خاطرة بعد صلاة عشاء أو بعد صلاة فجر. أولا يجب أن يسمح له أن يقدم طلبا، أو يعني أعطيتم درسا قبل أن آذن لكم، فبفضل الله أصبح يعطي درسا دون أن يؤذن له، لأن الداعية مأذون له من الله عز وجل ومن صاحب الشريعة العصماء صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يستطيع العالم الآن أن يصعد أي منبر ليقول كلاما ويحضر الناس بلا خوف وبلا ترقب. أليست هذه نعمة تستوجب الشكر؟ لو كان هذا التجمع في 24 من يناير لكتبت كل أرقام لوحات السيارات الموجودة خارج المكان، حتى لو كانت تاكسي أجرة مسكين يعني ساقته مقاديره العمياء أن يركب معه واحد من هؤلاء المتطرفين الجالسين أو هؤلاء الإرهابيين المتعبين الذين نبتت لحاهم في وجوههم، وهؤلاء المخمرات المنتقبات التي جئنا إلى هذا المكان يلهثن وراء هذه المحاضرة، لأخذت هذه الأرقام وقمنا بتحقيق وصدر في الجرائد الرسمية أن هناك تنظيم يسمى تنظيم السيارات أو السيارات الحصري، لأن السيارات أحاطت بمركز الحصري وأصبح هذا تنظيم يعاقب عليه القانون. يعني أتمنى ألا تنتشر في وسائل الإعلام أن هناك تنظيم يسمى تنظيم سيارات الحصري. يعني أذكر في الستينات أيام تعذيب إخواننا في السجون أن أحد الإخوة أصابه إسهال عزكم الله، فلما أصابه الإسهال الطبيب الزميل قال له لابد ألا تأكل شيء من السجن إلا الجبنة فقط، خبز وجبنة. طبعا الخبز اللي كان يوزع على إخواننا كان عبارة عن نشارة خشب ومسامير ورمل وبعض من الدقيق الغير صالح للاستهلاك الأدمي. المهم فالإخوة من باب الإيثار بدأوا يأتون أمام زنزانة الأخ ويلقون خلسة قطعة الجبن التي يستلموها في الايه في الافطار، وهو يسحبها من تحت عقب الايه باب الزنزانة. لاحظ احد الاشاوس من الشاوسية الذين يتصفون بعبقرية الغباء وبغباء التغابي، اكتشف ان هناك تجمع لقطع الجبنة امام هذا، فكتب تقرير رفع الى وزير الداخلية ان داخل السجن الحربي موجود تنظيم يسمى تنظيم الجبنة، وهذا التنظيم يعاقب اهله. يعني سبحان الله العظيم على ما ايه على ما ينظمون، وهذه خطورة على الحكم وخطورة على النظام، وقد يكون انقلاب الجبنة هذا انقلاب على صناعة الالبان في مصر. المهم نحن الان بفضل الله عز وجل نحن في نعمة جديدة وفضل كبير، ألا يستوجب منا أن نشكر رب العباد سبحانه وتعالى؟ الأمر الذي يليه، الناس ظنت أن الجهد الكبير الذي قام به أبناؤنا في ميدان التحرير وفي كل شوارع وميادين مصر من الشمال إلى الجنوب أن تظل على نفس الوتيرة. بالله عليكم ألا يأتي علينا رمضان وناتي في ليلة القدر ولا يسع المكان كثرة المصلين والمصليات، الليلة اللي بعدها العدد أقل، الليلة اللي بعدها العدد أقل، في عصر أول يوم العيد يصلي مع الإمام مقيم الشعائر وربما أخذ إجازة لأنه تعب طوال الشهر الكريم، ونبحث عن المصلين فلا نجد لأن عباد رمضان ولوا مع رمضان. أليس هذا في العبادة؟ إذن الإنسان تصيبه يعني يصيب فتور في العبادة بعد رمضان وبعد الشعائر الكبرى التي يتعبد بها لرب العباد. طب إذا كان هذا في التعبد لله عز وجل، فما بالكم بهذه الثورة التي قلبت نظام الكون. يعني حقيقة الأمر أن يعني ربما أنا رجل جوال في كل أسبوع أو أسبوعين في بلد في أوروبا ومدينة لمحاضرات ومؤتمرات، وأسمع ردود الأفعال التي تثلج صدر الإنسان، التي تجعل الإنسان فخورا أنه من تراب هذا الوطن، فخور بأنه يحمل. كنا الأول نستحي في مطارات أوروبا نخبئ معذرة جواز السفر أولا لحجمه المرعب، أول شيء بعض البلاد الاسكندنافية تضع جواز السفر المصري أمامه فيتعجب ويسأل عن جواز السفر، يقول له هذا يعني لوح، فعلا لوح، ويعني فينظر إلينا يعني ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله، ويتعجب. الآن حقيقة الأمر يوم 14 فبراير أضع جواز السفر أمام ضابطة الجوازات في مطار برشلونة، فتضع الضابطة أمامها الجواز وتمسحه كما يمسح الإنسان كتابا مقدسا، ثم ترفعه وتقول يجب أن تكون فخورا بأنك تحمل هذا الجواز. عندما أسمع يوم 18 فبراير في التلفزيون الأسباني أن نائبا في برلمان فالنسيا يقول لرئيس البرلمان نحن نريد ثورة حضارية لتقدم أسبانيا حتى تلحق بركب ألمانيا وفرنسا في دول السوق الأوروبية المشتركة، وأمامنا مثال واضح في أيامنا هذه ثورة الشعب المصري على الفساد، فليثر الشعب الأسباني بتحضر كما ثار الشعب المصري بتحضر على جلاديه وعلى هؤلاء الذين ظلموه. أليست هذه نعمة تستوجب الشكر؟ أليس هذا من فضل الله علينا؟ والله إن النعمة تقيد بقيد الشكر، فإن لم نقيد النعمة بقيد شكرها زالت. فالإنسان يجب أن يشكر كي يزيده رب العباد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. رب العباد سبحانه وتعالى قيض لنا أن زالت الغشاوة التي كانت موجودة، فأننا سبحان الله لا نستطيع التغيير ولا نستطيع التبديل وليس في الإمكان أفضل مما كان إلى آخر هذا الكلام. يا مؤمن، أحد خبراء الخبراء الأمنيين الذين يعيشون على قيد الحياة إلى الآن، لما كان بيقبض على الإخوة في آخر الستينات وبداية السبعينات مع بداية الصحوة، كان يسأل من الجهات المختصة لمن تقرأ؟ يقول أنا أقرأ كتب ابن تيمية. فكبيرهم هذا الذي يخرج الآن على الناس أنه خبير أمن وغير ذلك، يسأل كبير مساعدين يعني بعض جماعهم في اجتماع، أنا أريد القبض فورا على هذا المتهم اللي اسمه ابن تيمية. فقالوا يا فضيلة يا سيادة الردة، يعني سبحان عشان لا أحدد، يعني هذه الردة ابن تيمية ده مات، المات متى؟ ده مات من سنة 700 تقريبا و7 أظن، يعني أو يعني في القرن السادس قبل ذلك، يعني ميت من 800 سنة، والعجيب ولسه أثره ما زال موجودا. سبحان الله، أذكر في التسعينات ذهبت أختنا الكريمة كريمان حمزة لتطلب من وزير الإعلام أن يقول له أن احنا عايز أعمل برنامج مع الشيخ عمر عبد الكافي، عن برنامج جميل وليس له دعوة بالسياسة، العشرة المبشرين بالجنة. قال الله يا حج كريمان، أنتوا تختاروا عناوين عجيبة، هو في حد مبشر بالجنة؟ قالت له والله في. قال لها مين دول؟ نحب أعرفه. فالحج يا ربنا يكرمها، مش قلتنا لأستاذك ربنا يبارك فيها إيه، قعد تسرد له يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحواري رسول الله الزبير وأمين أمة أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف تاجر. قال يا كلهم من القدماء، مش حد من المحدثين. فتعجبت من الرد العلمي الموثق الذي عند هذا الرجل الذي يقود مسيرة الإعلام عند غياب هذا الوجه. أليست هذه النعمة تستوجب الشكر؟ ده كان فيه وجوه كالحة إذا طلعت على التلفزيون في ناس إذا نظرت إلى وجوههم انشرح صدرك، زي ما أنا بص على وجوهك انشرح صدري، زال عني كل هم، ليست عندي هموم وأنا أرى هذه الوجوه. وفيه ناس والعياذ بالله رب العالمين إذا دخلت إلى مكان أو ظهرت في مكان سحبت منه الأكسجين وسحبت منه البهجة، وأن سبحان الله في وادي في النار يدخله من يدخل الحزن على مسلم. طب واللي يدخل الحزن على 80 مليون مسكين أين يذهب بعون الله سبحانه وتعالى؟ يا إخوة والله لا تنسوا نعم الله علينا، نعم رب العباد متوالية، فإذا قيدناه شكرناها قيدناها، وإذا نسينا أن نشكر رب العباد سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعني تهرب منا النعمة إن لم نشكرها، وقلما تعود إلينا مرة أخرى. لكن الكلمة التي أوجهها إلى أحبتي من الإخوة والأخوات وأبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات أو على الشاشات، أنا أريد أن نقول إن الله سوف يحاسبنا على عدم استثمار النعمة. هل يستطيع الآن أحد أن يمنعك عن الذهاب لصلاة الصبح في المسجد؟ هل سوف يكتب اسمك أحد وأنت تواظب على صلاة الصبح؟ في البداية كان سبحان الله العظيم واحد هيعين ملحق عسكري في دولة أجنبية في سفارة، فبيأخذوا عنه تقرير، التقرير لابد أن يقتضي أن يعني بعيد عن المساجد، بعيد عن كذا، بعيد عن كذا، زوجته غير محجبة. فراح المخبر إياه ذكي يعني يأخذ استعلامات عن الرجل، فراح على البواب رجل إيه على باب الله كده صادق، يقول له الضابط فلان اللي ساكن في الطابق الكذا، يقول له تغزلك على فلان بيه اللي مراته منتقبة، يقول لا يا راجل مراته منتقبة ايه، يقول لك اللي زوجته كده لها شعر، قال له لا لا لا انت تسعى عن فلان ابن فلان ابن فلان دي زوجته منتقبة، ده هو الوحيد اللي في العمارة بينزل يصلي الفجر. فكتبوا على الملف لا يصلح لملحق عسكري ولا ملحق سيارة ولا ملحق العدد ولا ملحق الجريدة. هذه النعم التي نحن فيها الآن والله إن العبد يجب أن يستثمرها. أبناؤنا هؤلاء الذين أظهروا خيرا وأظهروا عبقرية وجب علينا أن نستثمرهم. ثم أوجه كلامي بعد ذلك إلى إخوتي وأحبتي من الدعاة ومن أتباع الجماعات المختلفة على الساحة. كل الجماعات أحبتي، ويعلم كل جماعة كم أحبها، وأنا تلميذ عند كل جماعة، وما زلت تلميذا أحبو على مدارج العلم عندهم. يعني تعلمت من علمائنا في الجماعة الإخوان المسلمين إنكار الذات، الترتيب، التخطيط، السمع والطاعة، السلوكيات، التربية، فصرت كأنني تلميذ لعلمائهم وما زلت. من السلفيين تعلمت الالتزام بالنص والعودة إلى المنبع والالتزام بالحرفية والالتزام بوضع النصوص في مكانها، فتعلمت من إخوتي وأحبتي السلفيين أن أكون داعية ملتزما بكتاب ربي وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. تعلمت من أبنائي في التبليغ والدعوة الجهد والمثابرة والتواضع وتحمل الأذى وسخرية الناس منهم، فكنت تلميذا لهم في أن أتعلم منهم هذا المنحى. تعلمت من الجماعة الإسلامية وقوفهم على الحق، تعلمت من جماعة الجهاد ألا يخافوا في الله لومة لائم، تعلمت سبحان الله من الصوفية رقة القلب ودمعة العين والقرب من الله وكثرة الذكر. فكلهم عندما أراهم أمامي أجد أنني أمام بستان ذو أشجار مثمرة كل ثماره يانعة، انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ينعه، هذا الينع وهذه الثمرات أنا أقف في ظلها دائما وأتحرك في ظلها دائما، فأقول لهم أنتم أشجار باسقة الظل في بستان الدعوة الكبير، فيجب أن نقترب وأن نلتحم، لأن الآخر أيا كان لا يحب التحامنا ولا يحب سبحان الله أن نكون جمعية واحدة وأن نكون على قلب رجل واحد، ولنري من الأتباع ولنري من أنفسنا أو نري أنفسنا أمام أتباعنا أننا نحب الجميع. لا يجب أبدا على إنسان من جماعة كذا أن يهاجم أخاه من جماعة كذا ولا يلمزه ولا يعني ينقص من شأنه، بل يكمل بعضنا بعضا ونتعاضد سويا، سددوا وقاربوا، نجتمع جميعا على اختلاف آرائنا وأفكارنا على مساحة اتفاق تربو على 97%، وتبقى مساحة اختلاف 3%، لندع 3% ولنقف عند 97% هي مساحة اتفاقنا جميعا. عندئذ كل شيء بعد ذلك يأتي هينا لينا جميلا، لأنه عسى أن يكون خيرا، والله يريد بنا خيرا عندما قامت هذه الثورة لتقرب بين المتآلفات وتجمع بين الأرواح المتآلفة، هذه الأرواح المتكاد والقلوب القريبة من بعضها البعض. عندئذ تأتينا رحمة الله وينزل علينا فضل الله، هنيئا لشعبنا المصري وهنيئا لديننا العظيم وهنيئا للجماعات المختلفة، أن كل واحد يعرض ما عنده ويقرب ما عنده ويشرح ما عنده، ثم بعد ذلك يكون هناك عودة إلى العلماء المؤصرين الذين نستطيع أن نستفيد من تأصيلهم ومن فقههم ومن علمهم. والله إن إخوة أساتذة في الفقه الدستوري الدولي من دولة عربية قال يا شيخ عمر احنا رحنا الأسكندرية ومشين على الكورنيش وقفنا خلف بائع جرائد، باع صحف، الاثنين أساتذة في كلية الحقوق في دولة عربية، سمعوا باع الجرائد بيتجادل مع واحد أستاذ بيشتري منه صحيفة في حكم قضائي معين صدر على سين من الناس، يقول له بائع الجرائد باع الصحف هذا الحكم فيه 4 أخطاء، الخطأ الأول كذا والخطأ الثاني كذا والخطأ الثالث. يقول أستاذ القانون الدولي الوافق الجائي من دولة عربية إلى زميلي: إذا كان هذا بائع صحفهم فما بالك بكاتب صحفهم، فما بالك بمثقفهم، فما بالك بعالم، يجب أن نطأطئ الرأس لهذا الشعب. ما زلت أهيب بأننا لا يجب أن نتعصب لجماعة أبدا. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا رقيق القلب، لكن في حروب الردة يعني بالأسلوب علم الاجتماع كان رجلا شرسا، يأتيه عمر ليخفف من غلوائه يقول: يا خليفة رسول الله، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتل من قال، يعني ألا نقاتل من قال لا إله إلا الله، أمرت ألا أقاتل من قال لا إله إلا الله، ومن قال فقد عصم دمه وماله إلا بحقها. قال: يا عمر، وما حقها؟ حق لا إله إلا الله، الصلاة والزكاة والصيام. قال: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ سبحان الله، أنا أجي عشان تنصرني أنت تخذلني؟ عندئذ رأينا شراسة من شخصية أبي بكر في لحظة إيه؟ في لحظة تقتضي أن أكون قويا. وعمر كان سبحان الله وهو القوي المعروف بقوته يبحث عن هذه الرقة ليخفف من غلواء أبي بكر. هذان النموذجان متكاملان، ونأخذ من هذين النموذجين أن يكون كلنا متكاملين. كيف يعني؟ أنا أخذ من السلفيين التزامهم بالنص، وأخذ من الإخوان ترتيبهم وتنسيقهم وسلوكهم وإنكار ذاتهم، وأخذ من التبليغ والدعوة تواضعهم وتحملهم، وأخذ من الصوفية رقة قلبهم. فإذا جمعنا كالنحلة رحيق كل زهرة حصلنا على جيل يماثل جيل الصحابة في القرن الذي نعيش فيه، ونستعيد فعلا مجد الإسلام وعزة الإسلام إذا أنكر يعني كل واحد أنكر ذاته وقدم سبحان الله كما قال مسيلمة الكذاب عندما هزم في اليوم الأول في اليمامة ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث جمع كبار قواده وقال لمستشاريه ما الذي يجعلنا نهزم أمام خالد بن الوليد ونحن أقوى ونحن أشد ونحن أعرف بالحروب؟ يقول الذين من حوله إننا يا مسيلمة نقاتل وكل واحد منا يتمنى أن يموت أخوه قبله ونقاتل خالد ومن معه وكل واحد منهم يتمنى أن يموت قبل أخيه. سبحان الله. بهذا المنطق يجب أن يكون عندنا الإيثار، يجب أن نعود إلى هذا الصحابي الذي كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أليست نعمة؟ قبل 25 يناير الناس تظن أن الوطن ليس إلا للحاكم ومن حوله، ولذلك كان يخرب الإنسان في وطنه كيفما شاء لأنه لا يستشعر أن وطنه. الآن استردت مصر لنا، فوجب علينا أن نحافظ على ما ملكنا الله سبحانه وتعالى. الشارع نحن الذي نملكه، وشعب الإيمان تقتضي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لا أضيق على الناس، لا أترك سيارتي في الصف الثاني والثالث تعطل المرور، لا أؤذي الناس، لا أرفع صوتي، لا أدعي أن القانون غير موجود. أنتم جميعا ونحن جميعا 85 مليون، كل واحد منضبط يمثل عسكري المرور ويمثل ضابط المرور ويمثل عسكري الجيش ويمثل الموظف المحترم ويمثل المهندس النائب ويمثل المعلم الذي يتقي الله ويمثل كل تخصص في تخصصه، يشعر أن مصر هذه أم له أو بنت له. ما نصنع لأمهاتنا إلا البر، وما نصنع لبناتنا إلا الحنان والعطف. عندئذ تنهض مصر بأبنائها وينكر كل واحد منا ذاته، ونستشعر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أحبتي في الله، أنا رجل تعودت على مدى 40 سنة المشافهة والمكاشفة، لكن لقاءكم اليوم يجعلني تتلعثم الكلمات في فمي، فاللهم هب لي بيانا أستعين به، فإن الإنسان قد لا تسعفه كلماته، أو وأنا غواص في قواميس اللغة قد لا تسعفني قواميس اللغة أن أعبر عن مدى فرحتي. تتقاصر الكلمات وتقصر الكلمات وتتبخر الحروف في أن أعبر عما في قلبي نحوكم، لأن الإنسان كما يقول إلي أبو ماضي: وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جلان يلعب في حقولك كالنسيم مدندنا، أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من منى، أنا من ترابك ذرة فاضت جداول من سنة. فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة، لكنه مهما سلى هيهات ينسى الموطنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.